إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، عنوان هذه الخطبة من أحكام ما قبل عيد الأضحى المبارك. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى قد فضل هذه الأمة المحمدية بدين الإسلام الذي فيه الهدى والنور، من تمسك به فإنه يسعد في الدنيا وفي الآخرة ويعيش على بصيرة. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن الإنسان الذي يسلم يكون من الفالحين الناجحين في الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم. الحديث رواه مسلم. عباد الله، إن هذه الشريعة الإسلامية البيضاء قد شرع الله تعالى فيها العقيدة الصافية بالتوحيد والإيمان والنهي عن الشرك والخرافات، كما أمرنا الإسلام بالأعمال الصالحة البعيدة عن البدع والتطرف والتشدد والحرج، كما أمر الله تعالى بالأخلاق الحسنة والمعاملات الطيبة والآداب العالية، ونهى الإسلام عن ضد ذلك من الأخلاق السيئة في الأقوال والأعمال. وقد جعل الله تعالى هذه الأمة رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم أسوةً له، عصمه الله، فهو كما وصفه الله: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن أراد السعادة والأمن والهدى في الدنيا والآخرة فليتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المسلمون، إن من فضائل هذه الشريعة الإسلامية أن شرع الله تعالى للمسلمين أعمالاً يسيرة ذات الأجور الكبيرة، ليدركوا من سبقهم من الأمم، بل يسبقونهم إلى الخير والجنة. ومنها المواسم الطيبة مثل هذه الأيام، الأيام العشر من ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها، والفجر وليالي العشر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فاغتنموا يا عباد الله هذه الأوقات بالأعمال الصالحات والبعد عن سفساف الأمور والسيئات، تكونوا من عباد الله الفائزين في الدنيا ومن عباد الله الذين ينعمون في الآخرة بالجنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن المسلمين في هذه الأيام يكثرون من الأعمال الصالحة، سواء كانوا حجاجا أم مقيمين في بلدانهم. فالحجاج في الموسم يعمرون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالعبادات المشروعة والأدعية والابتهالات الخاشعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، يعني الضيوف وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، رواه البزار وهو حديث حسن. الحمد لله الذي أقيم الحج مع وجود هذا الوباء، فالحمد لله الذي لم يعطل الحج ولو كان بعدد قليل، ليس كالسنوات الماضية، ولكن الحمد لله أن الحج قد أقيم رغم وجود هذا الوباء الذي نسأل الله تعالى أن يرفعه عاجلاً بخير وعافية يا رب العالمين. أيها المسلمون، إن الحجاج في اليوم الثامن من ذي الحجة بعد طلوع الشمس ينتقلون إلى منى ليبيتوا فيها، وفي اليوم التاسع يعني يوم عرفة يتوجهون إلى عرفة ليكثروا الدعاء من الزوال إلى غروب الشمس. وإذا غربت الشمس وبعد أن تغرب الشمس يفيضون إلى مزدلفة، مكان بين عرفة ومنى، يبيتون هناك، وبعد صلاة الصبح يكثرون من الدعاء إلى الإسفرار، وقبل شروق الشمس يتوجهون إلى منى ليرموا جمرة العقبة، والغلوش يرجم الشيطان، والغلوش يرجم الشيطان، غلو يرموا جمرة العقبة، ويبدأون بالتكبير، ثم يذبحون الهدي، ثم يحلق الرجال شعور رؤوسهم، وأما النساء فيقصرن فقط، ويجوز للرجل أن يقصر من شعره ولكن الحلقة أفضل، ويطوفون طواف الإفاضة في مكة، ثم يعودون إلى منى ليبقوا فيها يومين أو ثلاثة، يكثرون فيها من ذكر الله ويرمون الجمرات الثلاث. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. عباد الله، وأما المسلمون في سائر أقطار الأرض فإنهم يشاركون الحجاج بأعمال أخرى صالحة من الاجتهاد في الأيام العشر، في الصدقات والأذكار وتكبير الله وتحميد الله والتهليل وتلاوة القرآن وصلة الأرحام وبذل المعروف ومساعدة المحتاجين وصيام ما استطاعوا من الأيام التسعة، خاصة يوم عرفة فهو خير هذه الأيام، يكفر السنة الماضية والباقية كما رواه مسلم. كما يبدأ المسلمون غير الحجاج بالتكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. أيام التشريق هي ثلاث أيام بعد عيد الأضحى. لماذا تسمى أيام التشريق؟ لأن الحجاج في الماضي كانوا إذا ذبحوا الهدي في منى يقطعون اللحم ويشرقونه، يعني يجففونه في الشمس، يجففونه في الشمس حتى يأخذ معهم إلى بلدانهم ما تيسر، على بها يقولونها أيام التشريق. ويتقربون، يتقرب المسلمون غير الحجاج كذلك بصلاة عيد الأضحى المبارك يوم عيد الأضحى، ويذبحون الأضاحي لله تعالى اقتداء بسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ويذكرون الله سبحانه وتعالى كل أيام منى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله، فيستحب للمسلمين في الأيام في عيد الأضحى وثلاث أيام بعد عيد الأضحى يكثرون من ذكر الله الذكر المطلق في كل مكان، في الشارع، في البيت، في السوق، وهم يمشون يكبرون الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكذلك هناك ذكر مقيد بعد الصلوات، فالمسلم إذا صلى مع الإمام غير يسلموا ما يبدوش بالاستغفار، لا، مباشرة التكبير، الإمام يكبر وهم يكبرون معه. وإذا صلى الإنسان بمنفرده كذلك غير يسلم ما تبدأش بالاستغفار، ابدأ بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن بعد تبدأ بالاستغفار والتسبيح وأذكار ما بعد الصلاة، ونستمر على هذه الأذكار إلى عصر آخر أيام التشريق في عامنا هذا يوم عرفة نهار اثنين إن شاء الله، عيد الأضحى المبارك نهار ثلاثة، وعندنا أيام التشريق تبدأ الأربعاء والخميس الجمعة. نذكر الله تعالى ونتوقف عن هذا الذكر إذا صلينا صلاة العصر تاع يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى. وهكذا يا عباد الله يعيش المسلم حياته في طاعة الله مستمسكا بأركان الإسلام الخمسة، ومؤمنا بأركان الإيمان الستة، ومحسنا في عبادة ربه، ومحسنا في معاملة الناس ومعاملة الخلق أجمعين. فعلينا يا عباد الله أن نستمسك بالإسلام وأن نعتز به ولا نبغي به بديلا، وعلينا أن نحافظ على الأضحية لمن قدر عليها، وأن يقربها إلى الله ويوفر فيها الشروط، وهي بلوغ السن المعتبر شرعا، وأن تكون من بهيمة الأنعام. ما يجوش الأضحية بالدجاج ولا بالسمك ولا بالغزال. بعض المتفلسفين حتى بعض المفتين الله يهديهم اللي ما يمشوش مع ما يريده الله، يمشي مع ما يطلبه المستمعون، ربي يهدينا ويهديهم. كان بعض المفتين هكذا واش قالوا؟ قالوا باللي كي تشري الخروف 5 ملايين لو كان تشري به الدجاج شحال من دجاجة تشريها وتوزعها على الفقراء. لماذا تدخل عقلك في هذه الأمور؟ ما تدخلش عقلك في هذه الأمور، الأمور مشروعة، اللي يقدر يذبح الله يبارك، ما يقدرش لا يحسن. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمته. على ما يهضرش مع الناس اللي يديروا في العراس يديروا 50 كرش، أهضر معهم يقولوا هذو اللي يضيعوا اللحوم وبعد يرموها في المزبلة. جيتكم على الشارع الإسلامية. فالأضحية تكون من بهيمة الأنعام، لا من السمك ولا من الخيول ولا من الغزلان ولا من الدجاج، تكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الشياه، الضان أو الماعز، تكون بالغة السن المعتبر. ثانيا تكون سليمة من العيوب، لأنك راح تقرب حاجة إلى الله، هذا من منفعتك، أما الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إليك. ثالثا الوقت المحدد، ما تذبحش قبل العيد، لابد أن تصلي صلاة العيد وتسمع الخطبة وبعد ذلك تذبح على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا يا عباد الله، بارك الله فيكم، أن نتمسك بهذا الإسلام العظيم وأن نعتز به. المشكلة اليوم كثير من المسلمين عندهم عقدة النقص أمام الرجل الأبيض، أنا ما نسميهش الرجل الأبيض الأوروبي والأمريكي والروسي، نسميه الذئب الأبيض، الذئب الأبيض. من نهار حكمنا الذئب الأبيض الدنيا تغيرت، الفساد كثر، حتى هما اللي كونوا المنافقين اللي عندنا، هما اللي كونوهم وهما اللي يعملوهم الأموال باش يفسدوا بلاد المسلمين، الثعلب والذئب الأبيض. من نهار حكم العالم تغير العالم، ما تحقرش روحك، انت مسلم خير منه، ولو كنت فقيرا ولو كنت ما تعرفش الرياضيات وما تعرفش تخدم اللقاح والتطعيم، انت خير منه. لماذا؟ لان الميزان تاع ربي ماشي كي تخدم طياره ولا تخدم دواء. الميزان تاع ربي اللي تدخل به الجنه الايمان والعمل الصالح. وليس معنى هذا نكون متخلفين من قول السنه وفيهم الله الله يعطيو لنا الدواء ولا، ولكن مع ذلك نجتهد في الامور الدنيويه، ولكن نكون عندنا العزه. احنا مسلمين، ما تحشمش باللي مسلم. حتى بعض الناس في بعض البلاد الاسلاميه يصلي بالخبيعه مع انه ما كانش خوف، يكون مع اصحابه يقول سمحوني دوك نجي، راح نصلي هم نصليو. ما تحشمش بالصلاه، انت مسلم، انت عزيز. اذا اعتززنا بالاسلام فان الله تعالى يعزنا. ومن العزه افشاء السلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام: افشوا السلام كي تعلوا. الله اكبر. كلمه السلام عليكم نفشيها، يعني نكثروا منها، سبب باش ربي علينا. اليوم بعض الناس لو كان تقول له السلام عليكم يقول السلام عليكم، السلام عليكم ماذا واقع؟ انت راني في اسلامي ارهابي، وش نقول؟ قول صباح الخير ولا صباح؟ اعوذ بالله. السلام نعلو بها. وبعض الناس حتى الاطفال الان لما يجي رايح يقول باي باي باي باي، ما تقولش باي باي. على بالك شو معناتها باي باي؟ انت في حفظ البابا. وحتى ما تمشي معناتها هذا، قل السلام عليكم. علموا الاطفال يقول لك يا عمي باي باي، قول لا لا، قول لا لا يا بنتي، قولي السلام يا عمي، وما تقوليش يا عمو. يا عمي انا عمك مش عمو ولا خالو، يا خالي. اذا هكذا افشوا السلام كي تعلو. وقال عليه الصلاه والسلام: افشوا السلام تسلموا. كثروا من افشاء السلام باش نبينوا لهم باللي احنا مسلمين. حتى مع الكفار لما يكون كفار مع المسلمين يقول السلام عليكم، اما الكافر ما تقول له السلام عليكم، اما المسلمين فتقول السلام عليكم وتكثرون منها. ونحيوا هذه العادة تاع صباح الخير مساء الخير صباح الخير مساء الخير، نحيها. إن كان ولا بد قول السلام عليكم، ومن بعد زيدي قول صباح الخير ولا مساء الخير. أما تنحي السلام، وحتى لو واحد قال لك صباح الخير قول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا تذكره حتى ينتبه. إذا علينا عباد الله أن نتمسك بهذا الإسلام، وأن نعتز به، وأن نتعلم العلم النافع، وأن نعمل صالحا، ونكثر الدعاء بالحفظ والصوم والسعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا ربي أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، وأصلح المسلمين حكاما ومحكومين، أئمة وعامة يا رب العالمين. اللهم اقض حوائج المسلمين، واشف مرضاهم، واقض الديون عنهم يا رب العالمين، واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن والفتن وظاهر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم عليك بتجار الازمات، اللهم عليك بهم، اهدهم والا خذهم اخذ عزيز مقتدر. الذين يتربصون بالضعفاء والمرضى فيتاجرون فيهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.